في الثرى الجسدا دبرا ومسكا ونورا باقيا أبدا. يا بهجة الشام يا نورا وملحمة أملي، كل أملي وأكثر من أملي يقيني بأن قرن 21 قرن الإسلام. 95 والأيام شاهدة أن المسيرة كان دائما رشدا. أشرق بنورك شيخا النور لنا قلبا غدا شمس هذا النور قد رصدا. يا أحمد المجد يا رمزا ويا قيما عنوان صبر ونبراسا لمن قصدا. يا أحمد المجد يا ونبراسا لمن قصد. يا هاديا جدد الإيمان منهجه علما وتزكية بالحكمة اعتضدا. الإنسان مثل الأرض متى زرعت واعتني بها وسقيت أنبتت من كل زوج بهيج. يا صاحب المنهج الغراء طلعته قد كان نبعا سلالا يسقي من وردا. أيقظت غفوتنا وتبعث الأمن في قلب قد ارتعدا. كم ذا سقيت فؤادا جف منبعه ومنك الفضل ما نفدا. من فيض وصل ومنك الفضل.